بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. حتى يأتي نفس الرحمن من اليمن ويكون القرآن دليلنا وقائدنا، هناك أسئلة في القرآن ينبغي الإجابة عليها من قبلنا نحن. وأول هذه الأسئلة، لن نستدرك كثيرا، أول هذه الأسئلة سؤال إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه، وهو: فما ظنكم برب العالمين؟ وكنا وإحنا نقرأ التفاسير نقول: وقد قال إبراهيم الخليل لقومه فما ظنكم برب العالمين، ومشينا وكأن الأمر لا يعنينا، بينما السؤال أيضا موجه إلينا: ما ظنكم برب العالمين؟ نعم، الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: خلوا بالكم، ها، أنا عند ظن عبدي. فمهم جدا أن نجيب على هذا السؤال ونقف معهم وقفة جادة ليصيغ هذا السؤال عقولنا الموحدة لله سبحانه وتعالى. لو عكس السؤال على إبراهيم الخليل عليه السلام قال له: طيب أنت إيش ظنك برب العالمين؟ أمر طبيعي أنه أي واحد يسأله هذا السؤال. فأجاب عليه السلام قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الآلهة هذه المزيفة، إلا رب العالمين. من هو رب العالمين عندك يا إبراهيم الخليل؟ قال: الذي خلقني. ونقف فقط مع عبارة خلقني. القرآن الكريم يا أبنائي كان ممكن يكون صفحتين، يقول لنا اعملوا كذا لا تعملوش كذا، اعملوا كذا لا تعملوش كذا، وزلق ويقول: واللي يسمع الخبر يدخل الجنة، واللي مش يسمعش الخبر يدخل النار. لكنه ناقش العقل وأقنعه بقناعات وافية. فلو أخذنا خلقني هذه، لاحظوا القرآن وهو يبتدئ بهذا السؤال للعقل أو بهذا الطرح للعقل، فلينظر الإنسان مما خلق. هل وقفت مع نفسك هذه الوقفة ورأيت؟ لاحظوا كمال إبداع الله سبحانه وتعالى ويعني وإعطاه للعقول هذه الفرصة. ما قالش فلينظر الإنسان مما خلقته، مما خلق، خلق من ماء دافق، الاثنين بالمبني المجهول، وكأنه كذا ما احناش عارفين من خلق. لتأتي آية أخرى تقول: أم خلقوا من غير شيء؟ لاحظوا الاحتمالات العقلية اللي طرحها القرآن للعقل، هناك احتمالات للعقل. نقول إنه ما حق خلقهمش، وهذه لا يقبلها عاقل. أم هم الخالقون؟ إذا أنتم الخالقون قلوا لنا كيف خلقتم. والاحتمال الثالث: أم نحن الخالقون؟ أكيد العقل وقف أمام هذه الاحتمالات باحترام واحترم نفسه وسكت وقال له: أنت الخالق يا رب، لأنه خلق من غير شيء ما تجيش، ونحن مش الخالقين برضو ما تجيش، يبقى أنت الخالق. قال لهم: ربي أنا الآن بقول لكم كيف خلقتكم، وشرح التفاصيل، ولا مجال للتفاصيل هنا، بخلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة وابتداء من التراب، ليصل بالعقل في النهاية: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، بس بقناعة ما هوش ببلادة. فتجد القرآن الكريم احترم العقل وأعطاه هذه الفرصة ليقرر حتميات، يعني خلق الله للإنسان وخلق الله لكل شيء حتمية مطلقة، ومع هذا أعطى القرآن العقل الفرصة لمناقشة ذلك. إذن الذي خلقني فهو يهدين. طيب ويهدين هذه إيش تعني؟ يهدين هذه يا أبنائي لها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، مش ثلاث احتمالات، ثلاث معاني في حدود ما أعلم، ربما يعلم الله كم فيها من معاني. المعنى الأول: يهدي جوارحي كيف تعمل. كيف يعني؟ سؤال لو وجه لأي واحد في الأرض كيف ترى، يقول لك: والله فتح عيوني وريته. يعني لا مش كذا، يعني أقل علم الحديث كثر خيره وقال: ما هش هكذا. يقع الضوء على الأشياء، فينعكس الضوء على الجهاز البصري بأي مسمى كان، لم يستطع العلم الحديث أن يتجاوز كلمتين، فتتكون صورة في الدماغ أو تنشأ صورة في الدماغ، فتحصل لك الرؤية من تكون هذه الصورة. يا أخ العلم الحديث جزاك الله خير، السؤال هو: من يكون هذه الصورة؟ إنه الله. إذن أنت ما أنتش محتاج لله إلا يوم تحنب البحر، أنت محتاج لله لحظيا بس علشان تشوف الله. كيف تسمع؟ أنا الآن أتكلم، أنتم ما تسمعوش صوتي ذاته اللي يخرج من فمي. في مرة وأنا أعمل محاضرة بهذه الأتفاق قال واحد إنما هو هذا الجنان. أنتم ما تسمعوا صوتي هذا اللي يخرج من فمي. ليش؟ لأنه العلم الحديث قال إن الصوت حقي يضرب ذرات الهواء فتتشكل ذبذبات تحاكي صوتي. هذه الذبذبات تضرب الجهاز السمعي لكل واحد منكم فتتكون أو فيتكون أو ينشأ صوت فتسمعوا من خلال تكون هذا الصوت. نقول للعلم الحديث جزاك الله خير، يا ترى من يكون هذا الصوت؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله. طيب كذا كيف تنام؟ العلم الحديث بكل قاعدة بيانات عادوا ما قلناش كيف ما دراش عادوا. ولما تقول القرآن والسنة وهي ببساطة كذا، الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسي كل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى. إذن نومك توف من الله لنفسك وصحوك إرسال من الله لنفسك. إذن أنت مفتقر إلى الله علشان تنام علشان تصحى برضه. ما أنتش محتاج لله اليوم تحنب بالبحر ولا تتوه بالصحاري. طيب كيف تأكل؟ أكل وخلصت اللقام حقي وانتهى الموضوع. لا ما انتهىش الموضوع، منو قال لك؟ يعني نحن تغدينا الغداء الظهر مثلا وانتهى اهتمامنا بالغداء بآخر لقمة. سير الطعام الآن في الجهاز الهضمي ووصوله إلى كل خلية في جسمك، والذي نفسي بيده لا تستطيع كل وزارات النقل في العالم أن تقوم بها. الله. في جسمك فقط، في جسم الطائر. إذن أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى لتكون ابتدان، مفتقر إلى الله لتسمع، مفتقر إلى الله لتبصر، مفتقر إلى الله لتأكل. صانكم الله أحبتي في الله، كيف تقضي حاجتك؟ ما أنتش داري. أشعر بحاجة ورح تخلص منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تأدب وانت خارج من قضاء حاجتك، قل هذا الكلام: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هل تدرك ما معنى حاجتك إلى الله؟ أنت لا تستغني عن الله مطلقا، لا تستغني عن الله مطلقا. طيب كذا في نأخذ آخر نقطتين من حاجتنا إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس تيجي تطرح له نكتة وتقوم تصنع بالنكتة حقك وتعمل حركات وذا وخلصت وقول لك أيوة وبعدها إيش أيوة وبعدها؟ أنا مقتول تقول لي أيوة وبعدها؟ في واحد ثاني عادك تبدأ بالنكتة معه فتصضحك، إيش اللي حاصل؟ طيب ما أنا نفس المنكت يعني. هل تعلم أنه هذاك أضحكه الله وهذاك ما أضحكوش؟ ودليل ذلك قوله تعالى وأنه هو أضحك، يعني أنت مفتقر إلى الله لتضحك. وفي ناس يكون مهموم، حالته حالة وكربته كربة، وقال ربي يلف الكربة هذه كلها وسط دمعة، وخرجت الدمعة هذه وقال أوه لا إله إلا الله وأنه هو أضحك وأبكى. الله الله الله سبحانه. إذن أنت لا تستغني عن الله مطلقا. وينبغي أن يكون عندنا كذا شيء من الأدب يا أبنائي، نحن نتجمل من شربة ماء. لو واحد عزم نحن كذا على شربة ماء نتجمل منه، يعني أنه الجمال موجود عندنا. طيب معقول نتجمل من آدمي من شربة ماء؟ مش من شربة. في بعضهم يقول لك أخي تفضل عندنا وما رحتش عنده، تتجمل من العبارة حقه. طيب معقول الله خلقني إحنا ومحتاج له نسمع، محتاج له نبصر، محتاج له نضحك، نأكل نشرب نبكي وما تجملناش منه؟ محتاج أن نراجع هذه المعاني يا ابني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب هذا الإنسان اللي ما قدرش يصل إلى هذا الإدراك والتجمل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ لاحظ ما قالش بربك الخالق الذي خلقك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. طيب لما استخدم اسم الله الكريم هنا؟ هل تعلم أن أكبر منحة منحك الله إياه وجودك؟ كنت عدما فصار لك وجود، هذه أكرم منحة منحك الله إياها، وما بعدها من النعم تابعة لها. إذن نحن فقراء إلى الله على الدوام. هذه مسألة من مسائل الحياة اليومية. طيب المسألة الثانية مسألة الرزق، وهم الرزق واذنش اقطعوا رزقنا واذنش اعملوا كذا يا ابني، هذه عبارات خطيرة، هذه عبارات شركية. رأيت توحيد الله في خلقك بمجمل هذه الآيات؟ نعم، هيا اسمع لهذه الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ المتوقع أن نقول من خالق يرزقكم، يعني يخلقكم، قال هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يا سلام، شوفوا دلالة القرآن البديع. كما أنك سلمت بأن الله هو الخالق الوحيد فهو الرازق الوحيد. الله الله الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ عاد إحنا ما فهمناش الرزق حقه من الأرض. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولاحظوا العبارة التوحيدية دي، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ليأتي بعد ثالث في حياتنا اليومية، وهي بعد الضر والنفع. فلان شو ضرنا إحنا؟ القوة الفلانية اشتضرنا إحنا، القوة الفلانية اشتنفعنا إحنا. يا ابنى، هذا كلام خطير، هذا كلام منافي لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني المسألة ليست فلسفة ولا مطولات، كلمات بس استوعبت صح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقرأوا نحن يعني صلي وصوم. هذا كلام ما فيش خلاف حوله، كأنه السؤال قائم: كيف أحفظ الله؟ كيف أحفظ الله يحفظني وأحفظ الله أجده تجاهي؟ العبارة التي تليها تبين كيف. واعلم كما تعلم يقينا أنني الآن أتكلم وأنت تسمع، وكما تعلم يقينا أنك الآن في هذا المكان لا يستطيع أحد أن يشككك بذلك، اعلم هذه الكلمات لرسول الله: أن الأمة بكل مقوماتها، بكل قدراتها، بكل أسلحتها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شوف خلي بالك، لن ينفعوك، قف هنا، تجتمع الأمة كلها عشان تنفعك وبيلتفت قلبك إليها، لن ينفعوك. فإذا حصلت منفعة فلأن الله كتبها. إذن ما دام الأمر لله والمنفعة كتبها الله، تجتمع الأمة ولا تفترق لا تعني شيء بالنسبة لي. ولا العكس اللي هو المسألة المخيفة: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، اجتمعت كل الأمم بكل أسلحتها لتضرك كفرد، لأنه الخطاب لفرد الآن، يقول لك شوف خلي بالك، أنت موحد، ربك الله الواحد، ينبغي أن هذا الاجتماع لا يهز لك شعرة، لن يضروك من حيث نسبة الأمر إليهم، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا الخاتمة البديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وقفت الصحف، بالخبر البلدي حقنا، كلام زلك، كلام انتهى، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتغير ولا يتعدل ولا يتبدل، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. الله الله. طيب ايش باقي؟ ايش باقي بالحياة؟ الله الخالق، الله الرازق، المضر والمنفعة بيده سبحانه وتعالى. وإذا سلمت بحقيقة الضرر والمنفعة لله سبحانه وتعالى، مجرد تسليمك بأن الضرر كتبه الله يحول الضرر من مضرة إلى مصلحة، قبولك للضرر على هذا النحو يحول الضرر إلى مصلحة، بدليل قوله تعالى: قل. ولما نقول لك القرآن قل، ما بعد قل هذا ينبغي أن يكون ثابت من ثوابتك. أيش قل يا رب؟ قل لن يصيبنا ما كتب الله، مش علينا. الله الله، يعني المصيبة حقك على ضوء هذا الفهم لك وليست عليك. يا الله يا سلام. طيب الله اللي خلقني والله اللي رزقني والضر والنفع بيده والمصيبة لصالحي، ايش باقي؟ يعني باقي مسألة النصر. النصر شوفوا كذا، كما أن الخلق لله، وما النصر إلا من عند الله. إذا ظن الإنسان أن هناك من سينصره فقد جعله إلها. أقولها مرة أخرى: إذا ظن الإنسان أن هناك قوة هي التي ستنصره وأغفل الله في اعتباره، فقد جعل هذا المسمى إلها من دون الله. والدليل قول الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لعلهم ينصرون. وبعدين لاحظوا هذه اللفتة البديعة في القرآن الكريم بعد قوله لعلهم ينصرون، الله يقول لا يستطيعون نصرهم، بس ما فهموش الكلام، وهم لهم جند محضرون. يعني هذا الآدمي أو هذه القوة التي ظننت أنها ستنصرك يجعلك الله مسخر لها تخدم مصالحها فقط، لأنك ما نسبتش النصر لله سبحانه وتعالى. اسمع للآية مرة أخرى، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. والقرآن له تعليق لطيف في مسألة النصر هذه، اللي يظن إن الله مش ينصره، لاحظوا القرآن الكريم إيش يقول له، يقول له اشتنق. مرة أخرى، اللي يظن إن الله مش ينصره القرآن الكريم يقول له اشتنق. أين نجد ذلك في قول في كتاب الله؟ من كان يظن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، قالوا بحبل، والسماء هنا السقف، ثم ليقطع. ليش؟ لأنه أصلا ليس هناك من ناصر إلا الله. الله. والذي يظن إن الله ما ينصره يقول له اشتنق لك. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن طيب يا أبنائي، الله خلقنا إحنا، الله أكبر، رزقنا بيده، والضر ونفع بيده، والنصر بيده، وموتنا بيده، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. آذن شميتون إحنا آذن. يا أبنائي هذه كلمات خطيرة جدا تخرج الإنسان من معنى التوحيد. ولذلك انظر لهذه الآيات التي تجمل هذه المعاني، آية واحدة في كتاب الله تجمل هذه المعاني. وأظن قد وقت أذان ثمان دقائق. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم، وعلى ضوء رزقكم هذه الضر والنفع بيده والنصر بيده، و الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. الموت بيده، ما هوش بيد أحد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ثم يميتكم ثم يحييكم. لاحظوا السؤال القرآني البديع هذا، هل من شركائكم، لاحظوا ما قالش من شركائي لأنهم مع شركاء، هذين شركاؤكم أنتم الذين صنعتموهم، هل من شركائكم من يفعل، لاحظوا كم من تكررت بآخر الآية، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. يعني كان يقول لك كذا، فوكس، ركز ركز ركز، جيب لنا حاجة بسيطة كذا تقول إن هؤلاء يعملوا ذلك. لا يعملون شيئا، الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا. وينبغي أن تفهم هذه الحقيقة وأن تسند الأمر لله سبحانه وتعالى. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أبنائي إذا أصبح الشرك هو قاعدة بيانات الإنسان هو سبب الفساد في حياتنا، لأن الآية التي بعدها مباشرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهناك مثل قرآني بديع، كما رأينا أنه وحدانية الله في الخلق ترتب عليها وحدانية الله في الرزق وما إلى ذلك من الأمور، الله جاب لنا مثل في الخلق وقس عليها كل الأمور. هذا المثل يدعو الله سبحانه وتعالى فيها جميع العقول على الإطلاق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، قوى عظمى، قوى صغرى، عالم غيب، عالم شهادة، كان من كان من دون الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يا الله يا الله، تخيل الله يطرح كل من دون الله كوم ويقول لهم كذبابة واحدة، ذبابة واحدة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قد يقول قال بس الذباب خلق يعني والمسك، قال لك طيب سهل، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب لا إله إلا الله. تخيل كل القوى العظمى اللي جالس نعمل لها الأمان يجعل الله بهذا الضعف، يجعلها الله بهذا الضعف أمام ذباب أخذ منهم شيء. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أين تكمن مشكلة المسلمين إذن؟ وكل هذه النصوص بهذا الوضوح التي تجعل الإنسان بهذا التوحيد الذي بموجبه يستطيع أن يتحدى أهل الأرض جميعا. أيش أهل الأرض يا مطوع؟ مو تقول اليوم هذه أيش يتحدى أهل الأرض جميعا؟ نعم يتحدى أهل الأرض جميعا. وأخذ لكم مثال من أمثال الأنبياء عليهم السلام، بس مثال واحد والأمثلة كثير في القرآن. والله يقول واتلوا عليهم نبأ نوح، نوح دعا قومه كم؟ 950 سنة. كذا طرحت 950 هذا السنة كوم، وطرح هذا الحدث كوم لوحده. ما هو هذا الحدث يا رب؟ قال واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شوفونا لا معي قبيلة ولا معي حزب ولا معي أتباع ولا معي مسمى من المسميات التي تتحدثون عنها، عندي مسمى واحد فقط، فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت. طيب فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، يعني احسبوا المسألة صحيح، ما تقولوش هذيك سيبني هذيك تركني، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. رجل يتحدى أهل الأرض، وقد يقول قائل ما عملوش حاجة، لا عملوا حاجة. تدروا إيش عملوا له؟ آية في سورة نوح ومكروا مكرا، لما تقرأ كبارة انت فخين البقم حقا كبارة، للدلالة على عظمة المكر الذي قاموا به ولم يستطيعوا أن يفعلوا له شيء. لو كانوا عقال أقول لك إيش فيه، إيش فيه أمة بحالة تمكر بفرد فلا تستطيع أن تفعل له شيئا؟ كان المفترض لهم عقال يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون ذلك. خلاصة القول يا أبنائي، والله ليس معنا إلا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونصحح قاعدة بياناتنا عن الله. وأختم بهذا السؤال وهو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إذا اقتنعت بكفاية الله لك كل من دون الله لا يحز لك شعرة. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن إخواننا في غزة عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. أدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وأدب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.